القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: المنظمة العالمية لخريج الأزهر تطلق مبادرة أوطان بلا إرهاب، والتفاصيل على الصفحة التالية. أطلقت المنظمة العالمية لخريج الأزهر مبادرة تحت عنوان أوطان بلا إرهاب، وقال الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء إن المبادرة أطلقتها المنظمة لحمل رسالة الرحمة والسلام في العالم كله، ونشر ثقافة التعايش التي دعا إليها الإسلام، والوقوف في وجه الأفكار الإرهابية المتشددة والمتطرفة. وأشار إلى دور الأزهر الشريف جامعا وجامعة بالتعاون مع المنظمة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر في محاربة جماعات الظلام التي خلقت من وحي أكاذيبها وسمومها دينا مغيرا ومخالفا لتعاليم ديننا الحنيف البعيد كل البعد عن المغالاة والتطرف والتشدد. وأوضح عبد الدين نصير أمين عام المنظمة أن هناك عوامل جذب من قبل الجماعات المتطرفة للشباب في كل البلاد، فعلينا أن نفعل هذه المبادرة داخل الكليات مع المصريين والوافدين، مؤكدا أنه لا يوجد بلد يستطيع أن يزعم أنه يمتلك المناعة أو الحصانة ضد الإرهاب. ومن جانبه وجه أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الشكر لعملاء ووكلاء الكليات على التعاون مع المنظمة في تنفيذ مشروع سفراء الأزهر والتدريبات المختلفة، موضحا أن المبادرة تعد تكملة للجهود المتوالية المبذولة من قبل المنظمة في مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم، وأطلقت من قبل مشروعا علميا لتفنيد الأفكار المتطرفة ولإعداد رد دقيق على الأفكار المغلوطة التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف في استقطاب الشباب والفتيات وترجمتها للعديد من اللغات. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. سيداتي وسادتي، لقاؤنا الآن مع الدكتور سامي عوض العسالة من علماء وزارة الأوقاف. بداية، ما المقصود بالانتماء للوطن؟ وهل الانتماء للوطن وراثي أم مكتسب؟ الانتماء إلى الوطن هو صدق الإحساس بحب الوطن والذوبان الوجداني الشعوري بأحداثه ومتغيراته، والتأثر إيجابا برفعته ووحدة كيانه وقوته ورقيه. ومفهوم الانتماء الوطني وراثي، يولد مع الفرد من خلال ارتباطه بوالديه وبالأرض. مكتسب أيضا بحكم الواقع، كذلك ينمو منذ نعومة أظافره ويرتبط بالوطن من خلال مؤسسات المجتمع المتمثلة في المدرسة والأسرة وما يحيط به من باقي المؤسسات. ويعد الانتماء حاجة ضرورية وهامة تشعر الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين أفراد مجتمعه، وكذلك إنما هي هامة لأجل أن الإنسان إنما يفتخر بالانتماء ويتفانى في حب وطنه ويضحي من أجله، كما أن مشاركة الإنسان في بناء وطنه إنما تشعره بجمال الوطن وبقيمة الفرد في مجتمعه، وينمي هذا الأمر لدى الفرد مفهوم الحقوق والواجبات. إذن ما دلالات الوطنية الحقيقية؟